وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أجدد الترحيب بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي خير الجزاء، فقد جاء أمس مرهقا متأخرا من القاهرة وأصر أن يفي بالوعد ويأتي إليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل خطواتي في موازين حسناتي. أيها الإخوة الفضلاء، فضل الشيخ مصطفى العدوي كما تعلمون نحن في شوق إلى رؤياه، ولا سيما أنه سيدرس لنا مادة مصطلح الحديث، وهو العلامة المحدث، نسأل الله أن يبارك في علمه وأن يرزقنا وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. الإخوة في الدور الثاني ينزلوا، الإخوة اللي على السلم يتفضلوا، وهتشوفوا الشيخ هنحطينه في مكان عالي اهو، كلكم هتشوفوه. الإخوة اللي على السلم يتفضلوا عشان النازلين من الدور الثاني، عشان الشيخ هيشرح، وأحيانا هيطلع يشرح على السبورة. الأخوات في عندنا سبورة وأقلام وكل شيء اللي انت عاوزه يا شيخنا. وبالنسبة للأخوات ينتبهنا أيضا معنا، وهذه هذا الكتاب هو كتاب علل الحديث لفضيلة الشيخ، هيبدأ الأول بمصطلح الحديث ثم العلل، أو بيبدأ بالعلل كما يحب. الكتب معكم يا شباب؟ الكتب معهم يا شيخنا، أي هو هذا. وإحنا متعودين كل مادة بناخذها بنضع على أسئلة وبتظل تذاكر شهرا، وبعد كده يكون الاختبار تحريري. صورت مادة العقيدة الأسئلة في كتاب السنة البربهاري اللي ألقاها الشيخ أبو بكر الحنبلي، وكذلك بتصور الآن مادة السيرة اللي ألقاها الدكتور أحمد فريد على كتاب الوقفة التربوية كاملا، ومادة السلسبيل في معرفة الدليل بتصور المادة. وفضل الشيخ إن شاء الله يعطينا في النهاية أسئلة على هذه المادة، بحيث أن بعد شهر تختبر اختبار تحريري، واللي هينجح إن شاء الله الشيخ هيديله هنستأذنه ويعطيه إجازة في الكتاب أن يدرسه لإخوانه إذا أذن الشيخ حفظه الله تعالى. فأرجو أن تنتبهوا، والإخوة اللي بيصوروا يجلسوا، ضبط الكاميرا واجلس، والكل ينتبه. الإخوة اللي جالسين فوق والإخوة اللي جالسين على السلم أستأذنهم، اللي على السلم أستأذنهم ينزلوا في أماكن في الدور الأرضي. في أماكن باقية؟ إذا لم يكن فيه خلاص خليكم على الجنب يمين وشمال، عشان الإخوة اللي طالعين ونازلين من الدور الثاني الله يحفظكم، بس خلوا فيه طريق أكرمكم الله. والآن مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى في شرح كتاب المصطلح وعلي الحديث له. أسأل الله عز وجل أن يجعله من العلماء الربانيين، وأن يرزقنا وياه الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح عليه فتوح العارفين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمسكوا في يدك واحد أسطول تفضل انت بقى استعدت شوي يا شيخ. انا مع حضرتك انا هنزل تحت هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعلينا أن نقدم حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى إذ وفقنا للإسلام، وإذ وفقنا للفقه في الدين ولطلب العلم الشرعي. فهذه وتلك وتلك من أعظم نعم الله علينا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك أن توجه للفقه في الدين، ويهنيئا لمن أخلص في ذلك لله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجدير بكم أيضا أن تصلوا وتسلموا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، فله علينا حق عظيم، نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ثم أسأل الله أن يجازي أخي فضيلة الشيخ وحيد على هذا الجمع المبارك الطيب خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في سجل أعمالي الصالحة وفي سجل أعمالنا وأعمالكم جميعا، اللهم آمين. أيها الإخوة، ابتداء ذكر عدد من أهل العلم من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدوما يقولون قال رسول الله، ويتبعون ذلك بقولهم صلى الله عليه وسلم، فلا تغفلوا عن هذا. فإذا صليتم على رسولكم في المجلس 10 صلوات صلى الله عليكم بها 100 صلاة، فلا تغفلوا عن ذلك، بارك الله فيكم. أما عن موضوع مجلسنا فلا يتصور أن شخصا يلم بعلم الحديث في مجلس بحال من الأحوال، بل ليته يخرج بباب واحد قد أتقنه. فضلا عن ذلك، فإن علم أهل الحديث الذي يتأتى القول فيه بعد الحديث عن أصول المصطلح علم ليس من الهين ولا من اليسير الدخول فيه ابتداء، بل لا بد لهم من مقدمات طويلة، والذي نذكره إن شاء الله تعالى في هذا المقام كتعريفات أولية، تعريفات أولية وإشارات فقط لبعض ما يتعلق بمصطلح الحديث وعلله، وإلا فلا يتصور أن شخصا يحصل علما عظيما كعلم مصطلح الحديث الذي توصل به إلى معرفة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الثابت في مجلس أو مجلسين أو 10 مجالس أو 20 مجلسا، لكن إنما هي تعريفات وبدايات. وبين يدي الحديث يذكر بأن أهمية علم الحديث كبيرة للغاية، فجل العلوم تحتاج إليه. فعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص أن يتفقه في دينه، أن يبحث مسألة فقهية أي مسألة كانت، فالمستدل في المسألة إما بآيات أو بأحاديث، فإذا كانت الأحاديث ضعيفة من ثم سيكون الذي توصل إليه الشخص ضعيفا بلا شك. فمثلا إذا كنت تبحث مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه، وجمعت الواردة في الباب كحديث هل هو إلا بضعة منك، كحديث من مس ذكره فليتوضأ، كحديث لا وضوء إلا من حدث، وبنيت فقها دون أن تعرف ما الصحيح وما الضعيف، بلا شك ستخرج بفقه غير دقيق وبعيد عن الصواب من ثم. وكذلك المفسر، لا يخفى عليكم أن من أصول التفسير تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت السنة التي ستفسر بها ضعيفة خرج التفسير ضعيفا. وكذلك في الأصول، إذا أصلت أصلا فقهيا على بعض الأحاديث الضعيفة سيكون بلا شك في الأصل خلل لزاما، وهكذا حتى الخطيب الذي يخطب الجمعة قد ترى خطيبا يخطب يحمر وجهه ويرتفع صوته ويبكي ويبكي وفي التحرير العلمي ولم يكن يقصد، كذاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحدث بالضعيف والموضوع. فكان لزاما أن يهتم بعلم الحديث وأن يولى الحق الذي يليق به. ولا أطيل، فالباب يحتاج إلى طرق سريع وعاجل، فأقول ابتداء إن الحديث له تقسيمات، تقسيم بالنسبة لعدد الطرق التي وصل بها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقسيم بالنسبة للصحة والضعف، وثم تقسيمات أخرى بعد ذلك. فأقول ابتداء تلزم معرفة بعض الاصطلاحات. إذا قال البخاري مثلا حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا. فمجموعة الرجال من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليها الطريق أو السند. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه المتن. فالأحاديث التي وردت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنها أحاديث وردت من طريق واحد، أو وردت من عدة طرق، أو وردت من طرق كثيرة جدا. فالحديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة جدا يقال لها متواترة، والأحاديث التي وردت من مجموعة من الطرق ليست بالكثرة الكثيرة أو من طريق واحد يقال لها أحاديث أحاد. فالحديث ينقسم إذن باعتبار الطرق التي وصل بها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وإلى أحاد. المتواتر ما وصل من طرق كثيرة عن رسول الله يستحيل تواطؤ روايتها على الكذب، أي لا يكذبون لغرض سياسي أو مذهبي أو حزبي أو أي شيء، يستحيل تواطؤ روايتها على الكذب ويستندون إلى أمر محسوس. فقول حدثنا رأينا، وإن كان الأخير يتغاضى عنه عند التحرير في جمع المتواتر، فالحديث المتواتر أتانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة. كم عددها؟ ليس لعددها ضابط دقيق اجتمع عليه العلماء، إنما اختلفت أقوالهم في ذلك. فمن العلماء من قال يكفي للحكم على الحديث بأنه متواتر أن يأتينا من 50 طريقا عن رسول الله، 50 من الصحابة يرونه عن رسول الله، وكل صحابي له إلينا طريق أو طرق. قال الآخرون بل يلزم أكثر من ذلك، قال آخرون بل أقل من ذلك يجزئ إذا كانت الطرق أقوى. والتحرير أن عدد الطرق التي يحكم على الحديث بها بأنه متواتر تختلف بناء على قوة الرواة أو ضعفهم. فإذا كان رواة الحديث أو رجال الأسانيد أقوى كانت من ثم الطرق المحتاج إليها للحكم بالتواتر أقل، وإن كان رجال الأسانيد ضعفاء احتجنا إلى عدد أكبر كي يقذف اليقين في النفس أن النبي قال ذلك. فعلى ذلك وما اختاره الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار أن العدد الذي يحكم به الحديث أنه متواتر عدد يقذف اليقين في القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قد يختلف عدد بناء على قوة الرواة أو ضعفهم، فقد تكون هناك 10 من الطرق رجال أسانيدها أثبات تكفي للحكم على الحديث بالتواتر، وقد تكون هناك 20 طريقا لا تصل بالحديث إلى الصحة فضلا عن كونها لا تحكم له بالتواتر. هذا ابتداء. كما لا أخفى عليكم أن معنى التواتر التتابع، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني واحد يتبع الآخر، فطريق يتبع الآخر ويتبع الآخر حتى يقطع لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام الذي سيذكر. فالتواتر التتابع هذا ما يتعلق بالعدد الذي يحكم به على الحديث بأنه متواتر. وأيضا ليعلم أنه إذا ثبت أن الحديث متواتر فإنه صحيح ولا يكاد يحتاج إلى بحث، إذا سلمنا بأنه متواتر علم أنه صحيح. إنه إذا كان ضعيفا من طريق فستصححه عشرات الطرق الأخرى. التواتر قد يكون تواترا لفظيا، قد يكون تواترا معنويا. فمثلا إذا جاءنا شخص وقال نزلت بزيد فأكرمني، وجاء أخ قال مررت بزيد فذبح لي شاة، وثالث قال كان زيد معي في السفر فنزلنا دكانا يشتري لنفسه نعلا فاشترى لي نعلا، وذكر ثالث أو رابع وقائع أخر. الوقائع تنوعت لكن هناك شيء مشترك فيها وهو الكرم، فيكون الكرم قد تواتر عن زيد تواترا معنويا، كما نقلت الهطالة مثلا عن جحا، فجحا تذكر عنه قصص وحكايات مؤداها أنه رجل مختل عقليا أو فكاهي أو ما يسميه العامة أهطل. وكذلك أشعب اشتهر بالطمع، كذا واقعة، الواقعة تعددت. فمثلا نقل شخص عن أشعب أنه رأى رجلا يصنع قفة، قال وسعها، قال لماذا، ما شأنك، قال لعله يهدى إلي فيها يوما. مر بآخر رأى يمشي وعمامته مائلة تبعه، قيل له لماذا تتبعه، قال لعلها تسقط وينساها. أشياء كهذه. جاءوا الأطفال يرمونه بالبعر، أراد أن يصرفهم، قال يا بني هذا رجل يوزع مالا. فانطلق الأطفال إلى من أشار إليه، قال وما يدريني لعله حق، فجرى بعدهم. فالحاصل أن وقائع تعددت أثبتت أن أشعب طماع من الطماعين، يسمى تواتر معنوي. تواتر الأمر مثلا في شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تواتر الأمر في عدل عمر، وهكذا. فهناك تواتر معنوي كالمنقول في أبواب الدعاء ورفع اليدين فيه، فهل ترفع الأيدي في الدعاء أو لا ترفع؟ تواترت الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه، رفع يديه يوم بدر حتى رؤي بياض إبطيه، رفع يديه يدعو لأخي لأبي موسى الأشعري عبيد أبي عامر حتى رؤي بياض إبطيه. قال أو ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فكلها أفادت أن رفع اليدين ورد عن رسول الله، إما ذكرا له أو فعلا أو حثا. الوقائع تعددت، لكن المستفاد منها رفع اليدين، فهذا متواتر تواتر معنوي. لكن هناك أحاديث أخرى تواترت تواترا لفظيا، اللفظ نفسه ورد عن رسول الله من عدة طرق، كحديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، كحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم قد يختلف في الحكم على الحديث بالتواتر من عدمه. أحيانا ترد إلينا عدة طرق لحديث من الأحاديث، ولكنها كلها ضعيفة. بعض العلماء يعتمدونها الحكم بالتواتر، وأكثرهم لا يعولون عليها خاصة إذا اشتد ضعفها. لا شك أن هناك كتب ألفت في الأحاديث المتواترة، كنظم المتناثر للكتاني في الحديث المتواتر، كالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. ننتقل وبسرعة سريعة إلى القسم الثاني من أقسام الحديث بالنسبة لعدد الطرق التي وصل بها إلينا، وهو الآحاد. الآحاد يشمل ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والفرد. وقد يطلق البعض أحيانا على الفرد الغريب، وإن كان في هذا تفصيل واسع جدا ليس هذا مقامه. فأقول الآحاد ما أتانا من طرق محصورة، من طرق محصورة، طريق، طريقين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، قريبة محصورة، يعني المتواتر. إذا جئنا نقارن بين المتواتر والأحاد، الأحاد من طرق محصورة، المتواتر من طرق كثيرة، لا محصورة أيضا لكن غير، لكن كثيرة جدا. فالأحاد ينقسم إلى مشهور وما جاء من ثلاث طرق فأكثر، عزيز جاء من طريقين ولذلك تفصيل يلحق، فرض ما جاء من طريق واحد. قد يكون الحديث مشهورا في طبقة من طبقاته وليس بمشهور في طبقة أخرى، فمثلا، وهذا يطلق عليه البعض مشهور مطلق أو مشهور نسبي، أو عزيز مطلق، عزيز نسبي، أو فرد مطلق، أو فرد نسبي، البعض يصطلح على هذا، والمؤدى أن تفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كلاما ورواه عنه ثلاثة من أصحابه، وكل صحابي رواه عنه عدد من التابعين ثلاثة إلى آخر السنة، يكون مشهور في كل طبقات الإسناد. لكن أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث يرويه عنه ثلاثة من الصحابة، الثلاثة هؤلاء يرويه عنهم واحد فقط، يعني مثلا سعيد روى الحديث عن أبي هريرة وعن عثمان وعن أنس، لكن ما رواه عنهم الثلاثة إلا سعيد. فالنزاع في مثل هذا يقوم، أن سعيد لو ضعف ضعفت كل المنقول عن الصحابة، لكن كي يكون المشهور مطلقا، أو حتى دي لا تدخل في المشهور النسبي الآن لما سيأتي، يكون أنس روى عنه جماعة، أبو هريرة روى عنه جماعة، عمر روى عنه جماعة. أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا كحديث إنما الأعمال بالنيات، ما رواه عنه إلا عمر، ما رواه عن عمر إلا علقمة، ما رواه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ما رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، تفرع عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 200 شخص، فهو فرد من رسول الله إلى يحيى بن سعيد الأنصاري. بعد يحيى بن سعيد الأنصاري يقال عنه أنه متواتر، لكن التواتر هنا تواتر نسبي ليس تواترا مطلقا. المشكلة في هذا الحديث الفرد، إذا كان ثم رجل دار عليه السند وهو ضعيف، إن كان علقمة مثلا ضعيف، ستضاعف كل الطرق بعد علقمة. يعني افترض أنه روى عن يحيى بن سعيد 200 من الأشخاص كلهم انصبوا على الرواية عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد ضعيف أو علقمة ضعيف، فستكون كل هذه الطرق ضعيفة. هناك حديث في قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، مؤدى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين سبب لعنهم أن الرجل كان ينهى الرجل عن المنكر فلا ينتهي، فلا يمنع ذلك أن يكون من الغد أكيلا له وجليسا، فلعنوا بسبب ذلك. والحديث مدار على شخص لم يسمع من شخص، أظن أبي عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود، فالانقطاع وارد، الانقطاع وارد، وإن رواه 100 عنهم إلا أن الضعف الكامن في السند البارز ضعفه إن روي من 100 وجه عن من ذكره. أرجع باختصار، فالحديث المشهور قد يكون مشهورا مطلقا وقد يكون مشهورا نسبيا. الحديث العزيز ما روي من طريقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في كل طبقة من طبقات الإسناد إسنان يكون عزيزا مطلقا. أبو هريرة وأنس روى عن أنس إسنان، روى عن كل واحد من الإسنين إسنان، وعن أبي هريرة كذلك يكون عزيزا مطلقا. لكن إذا روى عن رسول الله واحد كزيد بن ثابت مثلا، وعن زيد رواه إسنان، يكون عزيزا عن زيد ليس عزيزا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معلومات مبدئية عليك أن تدركها. الحديث الفرد كما سلف ما روي عن رسول الله من طريق واحد قد يكون فردا في طبقة وليس بفرد في الطبقة الأخرى. قد يطلق ليس إجمالا أو ليس عموما، قد يطلق البعض على الفرد الغريب أحيانا. إذن إذا جئنا نعقد مقارنة بين الحديث المتواتر والآحاد نقول كالآتي: ما يتعلق بالصحة المتواتر إن ثبت تواتره صحيح قطعا، الآحاد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. الآحاد جاء من طرق محصورة، المتواتر جاء من طرق كثيرة. انقسام المتواتر إلى لفظي وإلى معنوي، انقسام الآحاد إلى مشهور وعزيز وفرد. هناك قسم يدخله بعض العلماء في المشهور في الآحاد، والبعض يجعل له اسما وسطا، فيقول مثلا بعضهم المستفيد، يعني افترض أن المتواتر بدأنا من 20 طريقة والآحاد عليه المشهور 3 4 5 6، حين إذا وصل مثلا إلى 10 يقول بعض العلماء هذا الحديث مستفيد، كثرت طرقه لكنها لم تصل إلى حد التواتر، فيدخلونه فيجعله البعض تحت اصطلاح معين وهو اسم المستفيد، والبعض لا يعتبر به. والأمر في ذلك كله قريب، لأن الانصهار العلمي في البحث والتحقيق سيجعلك لا تقف كثيرا عند الدقائق في هذه الاصطلاحات، كأي علم من العلوم، يعني مثلا كعلم الهندسة مثلا، هل تدرس في علم الهندسة سنوات لكن المحتاج إليه في العمل بعد ذلك أشياء محصورة، كالطبيب مثلا يدرس في الطب سنوات لكن عند التنزيل في النهاية كثير من المسائل يراها تتمات لم يكن ينبغي تضيع جهدا أكبر عنده. فلعل الأمر استبان بهذا في أقسام الحديث فيما يتعلق بالطرق التي وصل بها إلينا، وأنه ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد، والآحاد مشهور عزيز فرد، وقد يكون هناك قسم المستفيد والبعض يدخله أصلا مع المشهور، أو إذا زادت بعض الشيء يدخله البعض مع المتواتر. طبعا هناك مباحث كثيرة تتعلق بالحديث المتواتر وبالحديث الفرد والغريب والمشهور والعزيز، مباحث متعددة. مباحث مثلا تتعلق بالآحاد كاعتمادي في الاستدلال أو غير اعتماد غير معتمد في الاستدلال، وجمهور أهل السنة على أنه يحتج به في العقيدة وفي غيرها، شأن وشأن غير من الأحاديث من المتواتر. فهناك تفصيلات أوسع، إنما كما أسلفت نذكر فقط رؤوس المسائل ها هنا. انتقلنا إلى تقسيم الحديث صحة أو ضعفا، فينقسم الحديث في النهاية إلى إما صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. ده في الأصل، هل الرسول قال ذلك أو أن الرسول لم يقل ذلك، يعني المنتهى الذي نريده، هل قال الرسول هذا الكلام أو لم يقله، أو مشكوك في أنه قاله أو لم يقله. فينقسم الحديث في هذا الصدد إلى أقسام. إجمالا يمكننا أن نقسمه إجمالا إلى صحيح أو ضعيف، وسندرج تحت الضعيف كل أقسام الضعيف. والبعض يقول نقسمه إلى صحيح وضعيف وموضوع، والموضوع نجعله قسما حتى ننفيه تماما عن رسول الله، شيء مكذوب على رسول الله فلا ندخله أصالة في المنسوب إلى رسول الله، ولا نذكره إلا على سبيل التحذير منه. ويمكن أن نقسم تقسيما إجماليا إلى صحيح وإلى ضعيف. والبعض أدخل اصطلاحا واصطلاح الحديث الحسن بين الصحيح والضعيف، فقال هو معمول به لكنه أدنى منزلة من الصحيح. فده على الإجمال، وإلا فكل قسم منها أيضا ممكن أن نقسمه إلى أقسام كما سيأتي. فالحديث الصحيح أيضا اختلفت العبارات أو الألفاظ في التعبير عنه، فأحيانا ترى له تعريفا موجزا عند الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر أو عند الصنعاني في سبل السلام، أحيانا تختلف التعبيرات. هو ليس قرآنا أن نحفظ الحديث صحيح حفظا كالقرآن، إنما المراد منه الفهم، وإنما الحفظ أحيانا لمتن من المتون لضبط التعريف. فيقول البعض الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فنقف عند كلمة الحديث، الحديث الصحيح والحديث المسند. الحديث يطلق على الكلام، الحديث يطلق على الكلام، فكلام الله حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كلام رسول الله يطلق عليه حديث، كلام الناس يطلق عليه أيضا حديث، لكن مرادنا هنا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنا نبحث في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند كلمة الحديث ينبغي التذكير بالسنة. تذكير بماذا؟ بالسنة. السنة لها أربع تعريفات. تعريفها الأول عند العامة طريقة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، وتطلق عند المحدثين على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فإذا قال قولا أو فعل فعلا أو أقر أمرا كل هذا يدخل في السنة عند المحدثين، ويطلق وتطلق السنة عند الأصوليين على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية، كان أبيضا كان كريم الأخلاق إلى غير ذلك. عند الفقهاء كثيرا ما يطلق الفقهاء السنة على ما ليس بواجب، يعني تحصل لنا في السنة الآن 4 تعريفات. السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، عند الأصوليين نفسها مع زيادة الصفات الخلقية والخلقية، عند الخطباء السنة الطريقة، عند الفقهاء السنة ما ليس بواجب. تقول سنة الصبح، سنة الفجر، صيام يوم الاثنين سنة، صيام يوم الخميس سنة، التي لم تفعلوها ولم يفعلها كثير منكم. ماشي، رأيتكم جلكم يأكل، لا تسريب عليكم. فالحاصل أن السنة هي عند الفقهاء ما ليس بواجب. فالحديث الصحيح الحديث المسند، المسند الذي يسنده كل شخص إلى الذي رواه عنه. إذا جئتني بخبر قلت حصل كذا كذا في القاهرة، أقول لك أسند لي كلامك، من الذي أخبرك؟ تقول أخبرني فلان. ومن الذي أخبر فلان؟ أخبره فلان، حتى نصل إلى القائم. فالمسند الذي يسنده كل شخص إلى الآخر، أسند لي كلامك، بين لي من الذي أخبرك بهذا الكلام. وكان الأعمش يتعجب، والأعمش رجل من المحدثين سأتي عليكم ذكره، معروف بالفكاهة والدعابة. جاءه رجل يقول له ما معنى المسند، أخذ وأسنده على الجدار، قال هذا المسند. فكلام سأله معروف الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. الاتصال ينافي الانقطاع، اتصال ينافي الانقطاع. فمثلا أنت جئتني الآن بخبر، قلت لك عن من أخذت هذا الخبر، قلت لي عن الشيخ شعراوي الله يرحمه، قلت لك متى ولدت أنت، فذكرت لي أنك حدث ولدت بعد وفاته، قلت لك إذا الخبر الآن لا يصلح لأنك لم ترى الشيخ شعراوي. أو قلت لك من أي البلاد أنت، فذكرت لي أنك من منشية عباس، قلت لك هل خرجت خارج منشية عباس، قلت لا. هل جاء الشعراوي إلى بلادكم، قلت لا. هل سمعته في إذاعة أو في أي وسيلة، قلت لا. إذا الخبر يعد منقطعا، يعد الآن منقطعا. أو تحدث عن شخص لم تسمع منه، المنقطع سيأتي تعريفه، احنا بنقرب المسائل. حدثنا محمد المنقطع في اصطلاح المحدثين سيأتي ما سقط. ماشي ماشي، سأسأل الذي أتاني بها، سأسألك سؤالا، أنت تأتني بشلتة حمراء، فما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المياسر الحمر، فما معناها؟ حديث صحيح لكنها كانت مصنوعة من الحرير، ولا أظن المستوى هنا يصل إلى الحرير الطبيعي، إنما فهي شيء كانت المرأة تضعه لزوجها على الدابة كالبردعة باصطلاحكم، سيكون الحرير الراقي والقطيفة. فأخشى أننا أكون فقط في هذا الحديث، لكن اطمئن ولا على صناعي. بارك الله فيك. فوصلنا إلى الحديث الصحيح، الحديث المسند الذي يسنده كل شخص إلى الآخر، الذي يتصل الإسناد والاتصال ينافي الانقطاع، يعني أن كل راوي يكون سمعه من الآخر بنقل العدل الضابط. العدل الرجل العدل، يعني رجل عدل، يعني رجل عندكم في البلاد لما يقول هذا الرجل رجل صالح، أشهد ذوي عدل منكم، رجل عدل يعني رجل صالح. المحدثون يصيغون له صياغات، فبعضهم يقول الذي يفعل الواجبات ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر، آخرون يقولون من له ملكة يعني سجية وجبلة تحمله على ملازمة التقوى ومجانبة أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة أظنها معروفة لديكم، خوارم المروءة مثلا تجد شيخ كريم كهذا الشيخ ماشي في الطريق يلحس الجلاتي، لحس الجلاتي ليس حراما ولكنه شخص يعني كده يعني في شوية يعني نعم احترم ينافي الوقار. خوارم المروءة متعددة، فالكبائر من خوارم المروءة، يعني مثلا شخص سرق، السرقة من خوارم المروءة، لكن في خوارم المروءة أخر ليس فيها نص محرم ولكن معروفة، يعني يهرول في الشارع. أو أجيب لك شيء آخر، أنت من هنا ممكن تتجي في نص الطريق وتجيب مفرش وكيلو فسيخ وبصلة وتضرب البصلة وانت فارش في الشارع وتأكل الفسيخ والناس كلها بتفرج عليه، انت عملت محرما؟ لا. لكن اذا جئت تتزوج بنت الشيخ اقول لك لا، دائما اللي بيأكله في الشارع، هيقول لك يعني. فتختلف الخوارم من بلدة الى بلدة اخرى. قد يأتيكم مثلا شيخ يدرس لكم، مثلا جاي مثلا من اي بلدة، من الاسكندرية مثلا، جاي بثوب عباية في بلادكم انتم بتناموا فيها بنصكم، تستغرب هذه اللبسة في بلدة غير بلدة، قد تكون في الملبس، قد تكون في المأكل الى اخره، لكن ليس لهذا تأثير كبير في الناحية العملية كما سيأتي ان شاء الله. فالشاهد ان كلمة عدل هو العدل الضابط، العدالة هذه تقول رجل عدل، نعرف رجل عدل يعني هذا الرجل في البلد صالح ومشهور بالعدالة. قد يعبر عنه البعض بالتعبيرات التي ذكرت، قد يعبر عنه البعض بتعبيرات أخرى. الضابط ممكن يكون رجل صالح وكل شيء وفاضل ومصلي، لكنه ليس بدقيق في النقل، حفظه ضعيف، يحفظ ينسى. فشرط الحديث الصحيح أن يكون العدل ضابطا. الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر يعني الحفظ، سمع لي الحديث أذكر لك الحديث تاما، ضبط كتاب المحافظة على أوراقه وكتبه. لأنه ممكن يكون عدل وضابط لكن مهمل، فيأتي شخص يضع في كتبه ما ليس منها، كما نقل عن سفيان بن وكيع الذي يقال في أبيه وكيع، أقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي إلى آخره. كان بعض الفضلاء يذكر أن الشافعي لم يسمع من وكيع، وهذا ليس بصحيح، بل قد سمع هنالك عدة أحاديث في كتاب الأم يقول فيها الشافعي حدثني وكيع. أرجع إلى ما أنا بصدده ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من وراقين السوء. سفيان بن وكيع في الأصل صدوق لكن ضعف لماذا؟ لإهماله. كان له كاتب وكاتب سيء يدس في أحاديثه ما ليس منها، قيل له اتقه ابتعد عنه، أصر على إبقائه فضعف بسبب كاتبه الذي يقال له وراق السوء. فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يذكر الحديث إذا طلب منه، ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من وراقين السوء. فنرجع إلى الحديث الصحيح، الحديث المسند الذي يتصل إسناد وبنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. العدل الضابط عن مثله يعني يكون كل سند عدول ضابطون إلى منتهى، إذا انتهى إلى رسول الله يكون حديثا عن رسول الله، انتهى إلى تابعي يكون أثرا عن التابعي، إلى صحابي يكون أثرا عن الصحابي. بعض العلماء يفرقون بين الأثر والحديث، والبعض يرد إلى المعنى اللغوي. فالأثر في الأصل كل ما يؤثر عن الأولين، كل ما يؤثر عن الأولين يسمى أثر. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ما يؤثر عن الأولين. ارتد على آثارهما قصصا. فهذا قد يشمل كلام رسول الله وقد يشمل كلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اصطلح كثير من العلماء على أن الأثر ما كان عن غير رسول الله، والحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنه يلزمنا أيضا البحث في صحة الأثر من عدمه، يعني إذا نقل لي قول عن ابن عباس لازمني أن أنظر في صحة هذا القول عن ابن عباس ثبت أم لم يثبت. فهذا ما يتعلق بقول العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. العدل الضابط نحن لن نجلس في كل شخص نقول عدل وضابط ومجتنب بخوارم المروءة، لا، بنعبر عنه في المصطلح ويعبر عنه أهل الحديث بتعبير أو بتعبيرات. ثقة، فكلمة ثقة تعني ماذا؟ عدل ضابط. هل يترقى ثقة ثقة تأكيد لها؟ حان يقال ثقة فاضل، ثقة عالم، ثقة عابد، ثقة فقيه، ثقة حجة، أوثق الناس، ثبت في الحديث، كلها تعني أن الرجل عدل ضابط. إذن إذا كان أمامي السند الذي مثلت به أو أمثل بسند آخر اكتبوه، البخاري يقول حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكي يكون الحديث صحيحا لابد أن يكون كل الرجال ثقات، فكون كل الرجال ثقات انتظم أمرين العدالة والضبط، ويكون كل راوي سمع من الآخر، وهذا الذي نعني به اتصال السند. يعني في ثلاثة أمور مطلوبة: اتصال، عدالة، ضبط. اتصال، عدالة، ضبط، وأمران ينبغي ألا يتواجدا من غير شذوذ أو علة. العلة أو الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق. نعم أنت رجل ثقة لكن أتيت بكلام خالفت فيه الأكثرين، حينئذ يقال فلان شذ. فالشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا الاصطلاح هو اصطلاح الإمام الشافعي وعدد كبير من المحدثين أن الثقة مخالفة أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نفهم كده؟ الشاذ هذا يدخل في باب الوهم، والوهم صوره كثيرة. الوهم صوره كثيرة عندنا، مثلا الفطرة خمس، ذكر قص الشارب، ذكر عند النساء من طريق حلق الشارب. إما يقال إن الراوي وهم أو شذ بلفظ الحلق، لفظ ماذا؟ الحلق. عموما الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا صلاح الشافعي. بعض العلماء يطلقون الشاذ على مجرد التفرد، تفرد راوي وإن كان ثقة بخبر يسمونه شاذا. بعضهم يقول تفرد الضعيف، وهذا يسمى منكر عند الكثيرين. لكن إجمال القول لا تشغل نفسك بغيره كثيرا إلا إذا دعت المقامات إلى ذلك. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. العلة تنقسم إلى أقسام كثيرة جدا، لكن في الجملة نلخصها في أمرين: إما علة قادحة مؤثرة، أو علة غير قادحة. علة قادحة مؤثرة أو علة غير قادحة. والعلة القادحة لها صور كثيرة جدا، سيأتي البيان عنها إن شاء الله تعالى. لكن علة غير قادحة يعني غير مؤثرة، كان تكون مثلا عن سعيد بن المسيب، يقول السيارة رقم من على اليمين 6751 تغلق الطريق. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فصاحبها يخرج لونها إيه؟ لونها لونها لونها الرقم هي صاحبة ممكن عموما رقم 6-7. أرجع قائلا إذا قلنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وبدلنا السند مرة سعيد بن المسيب عن سعد، هذا صحابي أبو هريرة صحابي وسعد صحابي، وسعيد بن المسيب سمع من هذا وسمع من ذاك، فهي علة. اختلف الأمر على سعيد، مرة رواها عن سعد ومرة رواها عن أبي هريرة، فسواء رجعت هذه أو تلك فالعلة غير مؤثرة، لأن سعيد سمع من هذا ومن ذاك، فتسمى علة غير قادحة كإبدال ثقة بثقة. لكن بقيد أن يكون سعيد سمع من الاثنين. لكن افترض أنني قلت سعيد عن أبي هريرة، اختلف على سعيد فقيل سعيد عن أبي بكر، نعم كلاهما ثقة، كلاهما صحابي أبو بكر وأبو هريرة، لكن سعيد لم يسمع من أبي بكر، فتحولت إلى علة قادحة مؤثرة. فالعلة المؤثرة لها صور كثيرة، وهذا الذي في آخر الكتاب سندرس واحدا منها إن شاء الله. فأرجع قائلا إن الحديث الصحيح الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ أو علة. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق عند الجمهور، والعلة قادحة أو غير قادحة. إذن ثلاث شروط تواجدية وشرطان ينبغي أن ينتفي سلبيا كما يقول البعض، وهما الشذوذ والعلم. شيء مشهور عند المحدثين يقولون مثلا أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن عند أحمد الزهري عن سالم عن أبيه، فلم يتفق العلماء على سند معين أنه أصح الأسانيد، إنما اختلف